يسأل أيضا ويقول: هل أخو أمي من الرضاعة محرم لأخواتي؟ الأخ من الرضاعة خال لبنات المرضعة، الأخت من الرضاعة. إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر مما تنتشر به الحرمة، صار الرجل الذي رضع من لبن امرأة أخا لبناتها، خالا لبنات البنات من محارمهن، ولو امتد الأمر إلى بنات بنات البنات فهو أخ لهن من الرضاعة، كما أنه ولد للمرضعة وابن لأمها وابن لأختها وابن أخت لأخواتها من الرضاعة، وإن بعد المجال والنسب. إذا تحقق الرضاع بالرضاعات المعلومات التي جاء الحديث في بيانهن، وهو 5 رضاعات معلومات يحرمنا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل يصح أن يقاس الإنسان في القرابة من الرضاعة كقرابته من النسب في سائر الأحكام؟ ليس في سائر الأحكام، وإنما في المحرمية فقط. وأما في الميراث والولاية ووجوب النفقة وأمثال ذلك فلا يدخل في أمر الرضاعة ولا تلزم به الرضاعة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.